أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة. نعم، الاجتماع للعبادة والذكر إذا لم يتخذ عادة وترتيبا خاصا مستمرا فلا بأس به، إذا جرى بعض الأحيان حصل فيه بعض الفوائد. نعم.